أصدر معهد دراسة مسألة حقوق الإنسان لأكاديمية العلوم الاجتماعية في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الكتاب الأبيض يوم 17 من هذا الشهر بمناسبة يوم 20 من حزيران يوم اللاجئين العالمي. كشف فيه على الملأ أن الواقع المفزع من مغادرة كثير من اللاجئين المحرومين من مهد الحياة مساقط رؤوسهم ومواطنهم المحبوبة يدل على أن المجرم الرئيسي لأحداث اللاجئين هو بالذات أمريكا والقوى الطائرة في فلكها، وأن مصدرها يكمن في السياسة الخارجية الراجعية لأمريكا والغرب. وذكر أن أمريكا والبلدان الغربية التي أتت بسيل اللاجئين غير المسبوق تنتهك وتتطاول على حقوق اللاجئين بقساوة، بحيث ترتكب الجرائم المعادية لحقوق الإنسان والتي تكتس مأثمة أكبر على المآثم. وأكد أن أمريكا والبلدان الغربية ألا وهي مسبب رئيسي يدفع قضية اللاجئين إلى الخطر بما يتنافى وتيار الأسر المتطلع إلى حقوق الإنسان الحقيقية، وعليها ألا تتهرب من مسؤوليتها بل تتلقى جزاء طبيعيا وراء قفص المحكمة الدولية لحقوق الإنسان.